أي فرغ سمعك لكلامنا، فرغ سمعك لكلامنا، استمع إلينا جيدا. من قولهم راعى إليه ورعاه وراعاه إذا أصاخ إليه وأحسن الإنصات والاستماع. وكانت هذه الكلمة في لغة اليهود في عبريتهم تعني معنى قبيحا، فكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا ينسبوه إلى الحمق قالوا له راعنا، يعني يا من به رعونة، يا من به رعونة. وقيل المعنى راعنا أي اسمع غير سامع، اسمع لا أسمعك الله، اسمع وأنت أطروش، فيها شتيمة، فيها شتيمة. فلما رأوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون هذه اللفظة التي تعني هذا المعنى الفاحش في لغتهم فرحوا بها وسروا جدا، قالوا كنا نشتم محمدا في سرنا فالآن نعلن به. فكانوا ربما أتوه عليه الصلاة وأفضل السلام يا محمد راعنا، ويضحكون بعد ذلك بين بعضهم بعضا في سرهم. وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي السيد الجليل الأنصاري يعلم لغة اليهود، ففطن لهذه الحيلة القبيحة فقال لهم والله لا أسمع أحدا منكم بعد اليوم يقول هذه الكلمة لرسول الله إلا ضربت عنقه. فقالوا أولستم تقولونها، أنتم تقولون له هكذا راعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين يعني اليهود عذاب أليم. فسد عليهم الباب لئلا يجدوا سبيلا إلى شتيمة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن الألفاظ حساسة أيها الإخوة، وهي في ميدان تداولها تخضع لأمور كثيرة خارج المعجمية، خارج المعجمية. وهذا ما يعنى به الآن أو تعنى به علوم التداول اللغوي عموما، التداولية، ومنها أيضا علوم الدلالات، كل هذا أصبح يؤخذ في الاعتبار. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وآله فيما رواه الإمام أبو داود في سننه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قضى يوما بين اثنين، بين رجلين، وبالحري يقضي لأحدهما على الآخر، وهكذا جرى الأمر. فلما انصرف الذي قضي عليه، الذي قضي عليه ثبت عليه الحق، يعني كان مبطلا بمعنى ما، قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يشعر بالهضيمة، يشعر بأنه ظلم الرجل، والنبي هو القاضي، النبي هو الحاكم. فقال له عليه الصلاة وأفضل السلام وآله إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز، عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. الكيس إخواني وأخواتي هو الحزم والاحتياط، الحزم والاحتياط، الأخذ بأسباب التحوط، أن تنظر في أدبار الأمور، أن تنظر في أدبار الأمور، لا تورد إلا وأنت تعلم كيف ستصدر، تقدر لرجلك قبل الخطو موضعها. كل هذا هو تفسير الكيس. ومن هنا قولهم فلان حازم كيس، ينظر في أدبار الأمور، يقدر لكل أمر موضعه، وينظر في نتائجه وعقابيله وتواليه ومستلزماته. وعكسه العجز، إذن وعكسه العجز الذي يهدر الأسباب ولا يأخذ بأسباب الاحتياط. قال السادة العلماء شراح هذا الحديث الجليل، قالوا وكذا فهموا، نعم، لعل هذا الرجل الذي قضي عليه ثبت عليه دين، كان مدينا لأخيه وأدى الدين لكن من غير بينة، حين ثبت عليه الدين في بينة، في شهود أو في كتاب، وحين أعاد الدين هو لم يأخذ موثقه، لم يأخذ موثقا بإعادة الدين، لم يكن هناك شهود يشهد على أنه أعاد الدين، فربما افترى الآخر وادعى أن الدين قائم في ذمة المدين لا يزال، أن الدين قائم في ذمة المدين لا يزال. والنبي بحسن بصره وشفافيته فهم هذا، لكنه قال أنا لا أستطيع إلا أن أقضي ماذا؟ بالبينات. ما فيه بالبينة، وأنت العاجز لأنك لم تستوثق لأمرك، عليك ألا تهدر الأسباب، خذ بالأسباب وتحوط لنفسك كما تحوط هو لنفسه وأشهد على الدين. لماذا أنت لم تشهد على الأداء؟ فهذا عجز، الله يلوم على العجز، قال له أنت المخطئ مرتين، مرة حين تورطت في العجز ومرة أخرى حين قلت حسبي الله ونعم الوكيل. النبي هنا أيها الإخوة يريد مرب، أيها الإخوة مرب كبير عليه الصلاة وأفضل السلام. واضح أنه ليس لنا في هذا العصر من تربيته إلا هتامات ونتف يسيرة جدا جدا جدا جدا، نحن بعيدون البعد كله تقريبا عن هديه ومنهاجه في التعليم في الدين والدنيا، لكننا نكثر فقط من سرد اسمه والصلاة عليه واقتباس أحاديثه من غير فهم، من غير أن نحيل إلى ثقافة حقيقية في حياتنا. نحن العجزة، هذه أمة العجزة اليوم، لا أحسب أنه على وجه الأرض أمة أعجز من هذه الأمة. ليس فقط تتورط هذه الأمة أيها الإخوة بعدم أخذها بأسباب الكيس والحزم والاحتياط والتدبير وحسن النظر والتأتي إلى كل الأمور ومعرفة الموارد والمصادر، لا لا ليس كذا، بل هي تعمل بكل حيلة ووسيلة ضد مصالحها وضد وحدتها وضد أمنها وضد استقرارها، شيء عجيب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها عمليا، ماذا أقول، كافرة، يعني بتراث محمد، عمليا كافرة، لا تؤمن بهذا التراث ولا تستفيد منه ولا تستوحيه ولا تسترشده ولا تسأله، لا علاقة به على الإطلاق. وهذا الدين هو دين الكيس ودين الحزم، والمؤمن كيس فطن وليس عاجزا أحمق غبيا يلعب به ويكون مغفلا، لعبة للأمم، لعبة للكبار والصغار وعلى جميع المستويات أبدا. قال حتى هذه الكلمة لا تقولها الآن في هذا السياق، لا تقولها، وإلا حسبنا الله في كل حال، والله تبارك وتعالى نعم الوكيل والمفوض إليه الأمر كله في كل حال، لكن ليس في هذا السياق. في هذا السياق أنت تضلل نفسك، تخدع نفسك، أنت بهذه الطريقة تعرض نفسك أن تعيد هذا الخطأ 1000 مرة، تأخذ بأسباب العجز ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا لا، حسبي الله على عجزك، حسبي الله على حمقك. تعلم النبي رفض أن تستعمل هذه الكلمات المقدسة الجليلة في غير سياقها. كم نفعل هذا؟ نفعله بطريقة مسخراتية إنجاز التعبير، أصبحنا سخرية لأنفسنا وللأمم كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها. كم ذا؟ كأي من أبناء المسلمين وبنات المسلمين في الوقت الراهن أيها الإخوة انتقلوا من الإيمان إلى الإلحاد والكفر والجحود والنكران، ومن الأسباب، من جملة الأسباب الكثيرة التي يعربون عنها، يبررون بها، يسوغون بها إلحادهم، قولهم ألستم تدعونه من 70 سنة تاريخ القضية الفلسطينية، لماذا لم يلبكم؟ تدعونه بالذات في مكة المكرمة ليلة 27، ملايين ترفع الأكف ضراعة وابتهالا واستبذالا واستمناحا واستمطارا واستنصارا، ثم أمركم من خيبة إلى ما هو أخيب، ومن فشل إلى ما هو أفشل، ومن سيء إلى ما هو أسوأ. ما العلة؟ لم يعلم هؤلاء مساكين هدانا الله وإياهم الذين ألحدوا، تركوا يفاع الإيمان وتهوروا في وهدة الكفران والنكران، لم يعلموا لأنه تخريبا لم يقل لهم. نحن أمة تسخر بدينها، وحين ندعو ونرفع الأكف في مكة وغير مكة في كل مساجد الأرض، والله وأنا على منبر رسول الله إنما نسخر من ديننا، حتى لو أرسلنا الدموع وبكينا، كل هذه الدرشة فارغة. تعرفون لماذا؟ لأنكم ترفعون أكفكم تقول اللهم انصرنا. كذب، أنت تطلب النصر أم الانتصار؟ كن دقيقا. نوح أيها الإخوة وكان برأسه ومعه فئة قليلة وما أمن معه إلا قليل في قوم كثير عددهم، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. خلاص، هذا كيس كيس كيس، هذا من أولي العزم من الرسل، من الخمسة أو العزم، أخذ بكل أسباب الكيس. ولما أعيته الأسباب وانقطعت الحيلة وارتفع الألم الأمل بالكلية، قال: اللهم إني مغلوب فانتصر. قال: أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أنتصر لنفسي منهم، فأنا أطلب منك يا رب بعد 950 سنة في هذا العذاب أن تنتصر لي ولمن معي. فلباه الله: هل تريدون أن ينتصر الله لكم يا أمة المليار و800 مليون، أم تريدون النصر؟ لماذا الكذب على أنفسكم وعلى السماء؟ والسماء لا يكذب عليها ولا تخدع أيها الإخوة. تقول: اللهم انصرنا. جميل، النصر يكون في معركة، هل تعاركون؟ لماذا تكذبون؟ هذا كذب. هذا قال: اللهم انصرنا. هل تحارب حتى تطلب النصر يا رجل؟ أنت شوف آيات الجهاد في سبيل الله، آيات الذين قاتلوا في سبيل الله، لا يذكر دعائهم بالنصر إلا حين المصافة، حين يلتقي ماذا؟ الطرفان، حينئذ يرفعون أيديهم ويطلبون النصر. هذا دعاء مقبول، وهذا دعاء معقول وله معنى. لكن مثل هذه الأمة، أمة المليار و800 مليون، مثل هذا الجمع الكريم مثلا، مئات أو ألوف من الناس يجلسون يرون امرأة، فتاة، سيدة، ضعيفة، مهيضة الجناح، كثيرة الجانب، يعتدي عليها مجرم أثيم صائل، رجل قوي بشوارب يقف عليها الغراب وهو غراب، فماذا يكتفون؟ طبعا هؤلاء بالمئات، لو نفخوا عليه لطار، أليس كذلك؟ لو بصقوا عليه لأغرقوه، يرفعون أيديهم: اللهم اكشف غمتها، اللهم نفس كربها، اللهم انصرها يا ربي، اللهم دافع عنها وعن عرضها. والمجرم لا يبرح، يبرحها ضربا. إيه المسخرة هذه؟ مسخرة، نحن أمة المسخرة. اللهم انصرنا. تريد أن ينصرك؟ أين القتال؟ أين المعركة؟ هل تأخذ بأسباب أنت النصر؟ بالعكس، أنت قوي على أخيك، قوي على أخيك، قوي على شعبك، قوي على نفسك، ذليل أمام عدوك، أمام خصمك. يأتينا الآن رجل مثل هذا الذي فاز بالأمس يهدد العالم العربي والإسلامي، من هو؟ من هو؟ ما قيمته؟ ما ماضيه؟ كم ثقله في الميزان؟ هذا لم يرى أمة تهاب أصلاً، لم يرى لا أنظمة ولا شعوباً يمكن أن تبعث في نفسه شيئاً من مهابة وشيئاً من تحوط. هن على أنفسنا وهن على الناس، على كل الناس. نحن نستخدم اللغة بطريقة بشعة، حتى اللغة الدينية، ونكذب كما قلت لكم على الأسباب وعلى أنفسنا وعلى السماء والأرض، نكذب. النبي لم يكن ليرضى أبداً بهذه الخطة اللعينة. قال تبارك وتعالى في سورة القتال، سورة محمد: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هذا الانتصار، نحن نريد الانتصار. لو كنا صادقين يا ربي لا نريد القتال، لا نريد الدفاع، لا نريد حتى أن نقاطع، لا نريد أن نعمل أي شيء، وأنصرنا في فلسطين وغير فلسطين، الكلام فارغ، مستحيل، حاشا لله، حاشا لله. بالعكس، لو كان للحكيم فينا دعوة يقول في هذه الحالة: اللهم لا تنصرنا، لأنك لو نصرتنا أفسدتنا، وحاشا لله، حاشا لله أن ينصرنا، يفسد علينا ديننا وعقلنا ودنيانا. كل الأمم تتسبب، إلا هذه الأمة تهدر الأسباب، كل الأسباب، ثم تزعم أنها أمة التوحيد والإيمان وأمة تقبل على الله الرحيم الرحمن، وكما قلت تستمطره وتستنجزه وتستنصره وتستبذله وتستعطيه. كلام فارغ، السماء لا تعطي، لا تعطي الحمقى، نحن أمة حمقى، نحن أمة حمقى، يجب أن نكون واضحين. كم نستخدم إن شاء الله؟ كثيرا جدا. إن شاء الله ماذا نريد بها؟ ماذا نريد بها في الحقيقة؟ إن شاء الله نريد بها ألا نفعل، نريد بها أن نسوف. أنت حين تسمع هذه الكلمة من أي شخص في هذه الأمة تقريبا إلا ما رحم ربي، وقليل ما هم، كثرهم الله، قليل ما هم. أنت تعلم أنه ما دام قال إن شاء الله، تقريبا القاعدة العامة أنه ينوي ألا يفعل. إن شاء الله ندرس، إن شاء الله نفعل، إن شاء الله نتصدق. لن يدرس، لن يفعل، لن يتصدق. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم اللغة لا تتحدد بالمعجم، اللغة تتحدد بالثقافة، بالسياقات الاجتماعية، بالتنشئة الاجتماعية، ما يعرف بالسوشال كونديشنينج، بالتنشئة الاجتماعية. انتبهوا، هذه دراسات الآن كثيرة وعلوم قائمة تقوم على هذا. اللغة يا إخواني ليست كما يعتقد السذج من الناس مجرد تعبير عن الأفكار والمشاعر والوجدانات، لا لا لا لا لا، هي تخليق للأفكار. ما رأيكم؟ العلاقة أكثر اعتمادية مما تظنون بين اللغة، بين اللفظة وبين، يعني أنا اليوم خطر لي لأول مرة في حياتي، هل يمكن؟ وأقترح هذا، من كان من أبنائنا وإخواننا يعني يدرس في هذه العلوم، أنا أقترح عليه أن يعمل رسالة ماجستير في هذا الباب. العلاقة مثلا بين معدلات الشذوذ الجنسي وبين اللغة، هي أول مرة يخطر لي هذا، وهذا بحث علمي سيكون طريفا جدا يعني. كيف طيب؟ سأعطيكم إيه مقدمة لهذا. هناك لغات يا إخواني لا تميز في ضمائرها بين الذكر والأنثى إطلاقا، مثل اللغة الفنلندية، فنلندا تعليم رقم واحد في العالم، ما فيش عندهم هان معناها هو وهي، هان في العربية لا، في هو وهي، في العبرية في إيش؟ في هو وهي، هو عندهم بالعبري يعني هو، وهي يعني هي بالتسكين، وفي أنا وأنت، أتا يعني أنت، وآت يعني أنت بالعبرية، بالعربية أنا أنت أنت. طيب الفنلندية ما فيها الكلام هذا، ما في، واضح؟ أنت وأنت كلمة واحدة، هان. وسينا هو وهي، سينا تسمع أنت بالفنلندي سينا يعني ما هو أو هي، ما بنعرف. العبرية لغة سامية، العبرية مثل السودانية مثل العربية، لا فيها، فيها أنت وأنت، هو وهي. في الإنجليزية وسط، اللغة الإنجليزية وسط، فيها he is she is صحيح، هو هي، بس فيها you are فقط، you are يعني أنت أو أنت، طبعا ممكن حتى الجمع وأنتم you are، غير جاءت متوسطة. إذن لدينا إيه؟ ثلاث مراتب، لغات لا يوجد في ضمائرها اهتمام بالتفريق الجنسي، التمييز الجنسي، ولغات متوسطة كالإنجليزية، ولغات متقدمة في هذا الباب كاللغات السامية العربية والعبرية ونظائرهما. جميل. وجد العلماء الدارسون أيها الإخوة أن هذا ينعكس في قدرة الطفل الصغير في مراحله الأولى على تمييز هويته الجندرية، هويته الجنسية، هل أنا ذكر أم أنثى، ينعكس. والسبب اللغة، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم وجدوا الطفل الذي يتحدث العبرية، التجربة كانت على العبرية والعربية نفس الشيء طبعا، كانت على إيه؟ على إسرائيل أو يهود، الذي يتحدث العبرية يميز هويته الجنسية سنة قبل نظيره الفنلندي. الفنلندي يتأخر سنة كاملة حتى يعرف نفسه الطفل ذكر أم أنثى. طب والطفل الإنجليزي سواء إيرلندا، أسكتلندا، المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، أمريكا، هذه الدول النطقة بالإنجليزية، هذا وسط، يأتي وسط، يسبق قليلا إيه الفنلندي، ولكن يتأخر قليلا عن ماذا؟ عن الناطق بالعبرية. الله، لهذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. إذن اللغة يا إخواني تكسبنا مهارات معرفية، معرفة الذات ومعرفة الآخر ومعرفة العالم. كان في الخمسينيات والستينيات رائد الأناسة أو الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي ستروس، بالفرنسية ستروس يعني هو شتراوس بالعربية، كلود ليفي ستروس كان يرى أن التواصل في المجتمع يتم عبر ثلاث قنوات، اللغة واحدة منها وهي في رأسها، التواصل إيه عبر ماذا؟ الكلام. وفي التواصل بتبادل المنافع من خلال الاقتصاد، مقايضة بطريقة ما في الأخير هي، وفي تواصل عن طريق تبادل الأشخاص، فالقديم مؤسسة الرق عن طريق التبني، عن طريق التبني. وفي طبعا مؤسسة قائمة من يوم ما كانت الإنسانية تقريبا إيه الآن، مؤسسة الزواج عن طريق الزواج، طبعا تأخذ ابنتي أخذ ابنتك، شيء غريب، هذا تبادل، تبادل الأشخاص. إذا تبادل الأشخاص مؤسسات إيه؟ اجتماعية، الزواج والرق والتبني وما إلى ذلك، تبادل المنافع الاقتصاد إيكونومي، وتبادل ماذا؟ المعلومات، تبادل عن طريق ماذا؟ اللغة. هذه المدرسة الأنثروبولوجية الفرنسية ممثلة في استروس. لكن علماء اللسانيات أيها الإخوة من أمثال إدوارد سيبر وتلميذه وورف، وأيضا إلى حد بعيد جدا إيميل بنفنست وأمثال هؤلاء، قالوا لا لا، الوسيلة الوحيدة والرئيسة اللغة، اللغة وحدها كما أهم شيء، لا تواصل بغير اللغة، ولا معنى لأي تواصل آخر بغير التواصل اللغوي. الله، فرضية سيبر أيها الإخوة التي تركت في السبعينيات ثم بعد ذلك لقيام دلائل هائلة على صحتها تشهد لها وتقويها وتعضدها، عادوا إليها مرة أخرى وإلى الآن أصبحت فرضية قوية وتعرف بفرضية سيبر وورف. وورف هو تلميذ سيبر، إدوارد سيبر. هذه تقترح أن المعجم، اللغة يعني الكلمات كيف تفهمها كيف تتعاطاها، أن المعجم يفرض عليك رؤية للعالم، الورد فيو، البيج بيكتشر، فيلت أنشاون بالألماني، كيف تأتي هذه الرؤية؟ قال لك من المعجم. هتقول لي والدين، ما هو الدين في الأخير كمان لغة، نص، ما فيه لغة في الأخير، اللغة عن طريق اللغة، عن طريق اللغة. لكي نوضح هذا أكثر، والمثال الذي ضربناه قبل قليل شيء جميل، نأتي بمثال آخر ضربته عالمة فرنسية في ستانفورد بأمريكا طبعا في علم النفس المعرفي. هذا المبحث على فكرة ينتمي ليس فقط إلى العلوم اللغوية وإلى علم النفس المعرفي، من حب يتوسع فيه يرجع إلى علم النفس المعرفي، يختص بتمثيلات العالم ذهنيا ولغويا كثيرا. هذا المبحث مهم جدا في علم النفس المعرفي، الدكتورة ليرا بوروديتسكي. الدكتورة ليرا شاهدت مرة أو لاحظت عفوا أن هناك أطفالا صغارا، الأطفال الصغار من بلدة في أقصى شمال أستراليا، قارة أستراليا بورومبو اسمها. هذه البلدة يسكن فيها السكان الأصليون ويتحدثون لغة تخصهم، لغة قليلة يتكلم بها عدد قليل من الناس. الآن على يعني ظهر البسيط أو المعمورة 7000 لغة، الناس تلهج 7000 لغة. ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، مش للعوام، لأهل العلم. علم هذا تخصصات، الآن ما يختص باللغة، تخصصات كثيرة ولطيفة جدا وغريبة على فكرة. الإنسان البسيط أظن أن اللغة يعني يمكن أن تتطابق أو الكلمة تتطابق مع الأشياء، هذا البدائي، لا أبدا. وبعضهم يظن أنها مجرد مؤشر، مؤشر حيادي، غير صحيح، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، العلاقة أكثر تركبا وأكثر تعقيدا. على كل حال لاحظت أن هؤلاء الأطفال الصغار حين تسألهم عن موقعهم أو عن جهة معينة بسرعة وهم مضوا الأعين يقول لك هذه جهة الشمال، هذه شمال شرقي، هذا جنوب شرقي، هذا شمال غربي في لحظة. عجيب، إيش هذا؟ وأطفال بدائيون، من أناس بدائيين، كلمتهم هذول الناس بدائيين مش متحضرين، سكان أستراليا الأصليين. قالت لاحظت أنني حين أعيد هذه التجربة في قاعة محاضرات ستانفورد يونيفرسيتي، طلاب وأساتذة تقول متميزون، علماء يتوفرون على شهادات وجوائز عالمية، قالت بعضهم لئلا يحرج يرفض أن يجيب، نقول لهم أغلقوا أعينكم، طيب أشيروا إلى جهة الشمال، بعضهم يرفض، والذي يستجيب تأتي النتائج في معظم الحالات مخيبة. قالت مع أنهم يرتادون القاعة بعضهم من 40 سنة الأساتذة، ما يعرفش وين الشرق والغرب والشمال، كيف طيب لطفل بدائي، طفلة بدائية تعرف هذا؟ قالت هؤلاء البدائيون خذهم ضعهم في أي مكان آخر لا يعرفونه، مستجدون، مكان يكونون مستجدين عليه، ضعهم في بناية، في غرفة مقفلة، سلهم عن الاتجاهات، في لحظة يعطيك أي اتجاه وبدقة، دقة الكومبس. عجيب، ما الحكاية؟ إيش السر هذا؟ هل هم أذكياء نحن أغبياء؟ يعني مستحيل، نحن أهل الحضارة، يعني مش حكاية. الحكاية طلعت في وين؟ جذرها في اللغة. الله، يعني اللغة شيء خطير جدا، فعلا اللغة تشرط المعرفة، تمكنك من معرفة في ليفل معين بحسب لغتك، فاللغة أخطر مما تظن. لذلك الآن على فكرة شوفوا أحد مظاهر انحطاط العربي، وإحنا يمكن في أحط فترة في تاريخنا الانحطاط اللغوي، في انحطاط لغوي مريع مفضع مخيف على جميع المستويات. لغة المنبر، لغة الفضائيات، لغة المدرس، لغة الجامعة، انحطاط لغوي مخيف مفضع طبعا. والناس لا تشعر، لماذا؟ لأن الناس أصلا لا تتوفر، لم تعد تتوفر على معرفة إيه؟ لا قواعد اللغة، لا نحوا ولا صرفا ولا إيه؟ بديعا ومعاني وإيه وبيانا ولا معجمية، ملهم مش علاقة، ولا يحبون حتى الحذق اللغوي، انهيار رهيب. لذلك تفكيرنا مشوش، نحن أمة مشوشة، اللغة مشوشة، قضية خطيرة. كيف طيب؟ قالت لاحظت أنه إيه؟ سكان هذه القرية البدائية البسيطة من الأسترين الأصليين لا تتوفر لغتهم على مفردات وكلمات وألفاظ تتعلق بالمكان، يعني بالجهات الإضافية، يعني يمين شمال، ما عندهم مش الكلام هذا. ها إيه؟ لغتهم تتوفر فقط على ألفاظ تتعاطى مع الجهات المطلقة، شرق غرب شمال جنوب، شمال شرقي جنوب غربي إلى آخره، هذه اللغة. ولذلك حين يجلسون الطفل حد ما ينشأ، أين يجلس فلان؟ شمال شرق الصحن مثلا، وين صحن السوب أو مثلا الحساء؟ جنوب غرب إيه؟ صحن الفاكهة. هكذا لغتهم، جميل. ولذلك هذا الطفل يصبح عمره 6-7-8 سنوات قدرة غير طبيعية على معرفة الاتجاه، ينمو عنده ماذا؟ حس ماذا؟ حس الاتجاه، الحس السنس، بصير عنده حس اتجاه غير طبيعي. إذا المسألة مش مسألة لغة، لا، أنه نحدد له في البداية الاتجاه المطلق ثم نقول له عبر عنه، لا لا مش هذا، لا افهموا علي، موضوع معقد أكثر من هذا. حس الاتجاه المطلق عنده ينمو يتضخم بفضل ماذا؟ بفضل التدريب اللغوي، فضل الممارسة اللغوية. الله، أحد بوابات الإصلاح. وإحنا لازم طبعا نعمل تصليح لحالنا في 50,000 شغلة كما نقول، الخراب كبير. أحد بوابات، أحد عنوانات الإصلاح، الإصلاح اللغوي عبر التعامل الدقيق مع الألفاظ. في نهاية المطاف الألفاظ معظمها ماذا؟ مفاهيم، concepts، مفهومات. طبعا أنت لا تستطيع أن تتعاطى مع أي شيء، لا مع الله ولا مع نفسك ولا مع الآخرين ولا مع الكون ولا مع العالم ولا مع الطبيعة إلا عبر ماذا؟ مفاهيم، مفاهيم باستمرار. نحن نتنفس المفاهيم كما نتنفس الهواء، طبعا واضح مستحيل، في كل شيء المفاهيم حاضرة باستمرار. المفاهيم هي المهاد الذي ينطلق منه الإنسان، تسمى في لغة المناطق التصورات، هذه concepts، التصورات. وبعد أن تتأسس هذه المفاهيم يأتي هناك ماذا؟ القضايا، تركيب القضية، التصديقات، التصديقات أو ما يعرف حتى بالreasoning والinference، يعني الاستنباط والاستنتاج والتحليل وكذا، كل هذا يأتي كبناء مشيد على لبنات المفاهيم. فالبداية إذن تكون من ماذا؟ من المفاهيم، من التعامل النقدي الدقيق جدا مع المفاهيم. النبي عليه الصلاة والسلام تعزيزا لما سبق بيانه من قبل إخواني وأخواتي، كان ينهى عن بعض الأسماء، يعني مثلا لا يستحب لأمته أن يتسمى رجالهم باسم حرب أو باسم مرة، باسم حرب أو باسم مرة. يمكن أن نشرح هذا، نعلل هذا النهي أو هذا الحظر بالقول مثلا، لأن هذا الذي يتسمى باسم حرب قد يسلك سلوكا طيبا مسالما متعاونا تشاركيا، ولو كثر هذا وتردد يصبح هناك تشريط أيها الإخوة، نوع من الربط بين الحرب وبين الأفعال الحسنة، وهذا تشريط سيء، هذا يضر بالثقافة، يضر بالثقافة. واضح؟ النبي كان واعيا بهذا صلى الله عليه، من معلم هو خير معلم. وفي الحديث المشهور أنه قال للقحة، ناقة ذات لبن، للقحة من يحلبها؟ فقام رجل قال ما اسمك؟ قال حرب، قال اجلس، لم يحب، كأنه عاقبه، كأنه يقول له نحن لا نتبرك بمن يحمل هذه الأسماء، يقول لك النبي الحربي والنبي الدموي. النبي يبغض الحرب ويبغض كل ما يمت إليها، الحرب كريهة، ولا تكون إلا ذات الشوكة، ولا تكون إلا ضرورة، وإذا لم يكن إلا الأسن مركبا فما حيلة المضطر إلا إيه؟ ركوبها فقط. هذا المنظور إيه النبوي والإسلام القرآني للحرب، ضرورة حين تفرض عليك رغما عنك فتدفع عن نفسك. ثم قال: من يحلبها؟ فقام آخر قال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اجلس. مرة المرار، يعني شوف المرار والإحباط والسآمة والملالة واليأس والقنوط، كل أشياء غير مستحبة، أثارها النفسية والثقافية سيئة. ثم قام ثالث فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: أحلب. يعيش شيء يذكر بالحياة، يذكر بالعيش، يذكر بالنماء بالعمران. أهلا وسهلا بالنماء وبالحياة وبالعيش، هذا الدين حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا ليس دين الذبح والقتل والتفجير والتدمير، دين هؤلاء العدميين. هؤلاء علاقتهم شديدة الوهاء، شديدة الوهاء، شديدة الضعف بالدين، ليس لهم علاقة حقيقية أيها الإخوة بالدين. إذن النبي كان حريصا جدا على تثبيت ماذا؟ المفاهيم ومساءلة المفاهيم، مساءلة المفاهيم، عكس الحالة التي تردينا إليها الآن. أكثر من هذا إخواني وأخواتي، قال لك اللغة، بنية اللغة، طريقة اللغة، آليات التعبير والبيان في اللغة، آليات التركيب أصلا في اللغة تؤثر على الإنسان آثارا أبعد غورا ومدا مما يظن ويحسب. كيف يعني؟ يضرب العلماء المختصون مثلا أيها الإخوة بلغات تميل إلى استخدام صيغ المبني المجهول أكثر، الباسف يعني مش الأكتف، مثل الإسبانية واليابانية. اللغة اليابانية والإسبانية تميل أكثر إلى إيه؟ المبني للمجهول وليس المبني للمعلوم المعروف فاعله يعني. ولذلك أيضا هذا منطق متسق، تميل أكثر إلى الأفعال اللازمة من ميلها إلى الأفعال المتعدية. هناك أفعال إيه؟ لازمة، لا تقتضي إيه؟ فاعلا. انكسرت الزهرية، انكسرت كأنها انكسرت من تلقاء يعني، مش كسر إيه؟ فلان الزهرية، هذا فعل إيه؟ فعل متعد. انكسرت الزهرية، واضح؟ اللغة الإسبانية واليابانية تميلان إلى هذه الطريقة، إلى الأفعال اللازمة أكثر من المتعدية، وإلى المبني المجهول أكثر من المبني للمعلوم، بعكس اللغات السامية وبعكس اللغة الإنجليزية. الإنجليزية هنا في هذا المعنى كالعربية، تستخدم هذا وهذا، وأكثر شيء تستخدم الأفعال المتعدية والأفعال المبنية للمعلوم، للمعلوم فاعله. هذا يؤثر على المستوى القانوني وعلى تمثل العالم، على تمثل العالم، عجيب. طبعا اللغة هناك تجربة شهيرة في 2010 نشرت أيها الإخوة للسيدة التي ذكرتها ليرا بروديتسكي مع طالبة لها، تجربة لطيفة جدا، أجرت على 3 مجموعات، مجموعة من الناطقين بالإنجليزية في الأغلب أمريكان يعني لأنها هي في ستانفورد، ومجموعة على الناطقين باليابانية، ومجموعة ثالثة ناطقين إيه؟ بالإسبانية. عرض عليهم دون أن يعلموا أنهم قيد إيه؟ قيد الاختبار، هكذا تسلي يعني. فعرض عليهم مقاطع فيديو مصورة لأشخاص يقومون بأعمال عمداً وخطأً، مرة عن طريق التعمد ومرة عن طريق الخطأ والسهو، بأعمال ليست جيدة، يفرقعوا إيه البلالين، يسكبوا الكتشب أو إيه السوائل والمشروبات، يكسروا البيض، يكسرون يعني البيض، شافوا. بعد ذلك خضعوا الاختبار، قيل لهم: جميل، من الذي فعل كذا؟ من الذي فعل كذا؟ من الذي كسر البيضة؟ من الذي فرقع البلو؟ فكانوا تقريبا الجوابات أو الأجوبة يعني متناظرة، الكل، الفاعل الرئيس، الفاعل العامد القاصد، الكل استطاع ماذا؟ أن يحدده، الإنجليز والأسبان واليابان. حين في مرحلة ثانية الآن، حين تم السؤال عن أفعال عرضية، أفعال عرضية غير أساسية وغير إيه؟ متعمدة، من الذي فعل؟ الذين أجابوا بشكل جيد الإنجليز اللي بتكلموا اللغة الإنجليزية، فلان برضو فعل، فلان فعل. رقابة، هذه مجتمعات رقابة، انتبهوا. إذا الناطقون بهذه اللغات عندهم قدرة على إيه؟ الرصد الدقيق. اللغة هنا، اللغة مش الإرادة، مش كذا، اللغة تكسبهم هذا الحس، مثل ما أكسبت أولئكم إيه الأستراليين إيه حس إيه الاتجاه. اللغة هنا تكسبك حس ماذا؟ الرقابة وتعيين الأشخاص، تعيين الفاعلين، نسبة الفعل إلى فاعله بدقة. عجيب. أما اليابانيون والإسبان ففشلوا هنا، ما عرفوش، بيعرفوا أنه تم كسر البيضة، لكن من الذي؟ كأنها انكسرت، كأنها انكسرت. هذا طبعا هذا ليس ضعفا في الذاكرة، لا لا لا، هذا تأثير اللغة ببنيتها وآلياتها. هذه اللغة تميل كما قلنا إيه إلى إيه؟ الباسف أكثر إيه من الأكتف، تميل إلى المبني إيه؟ أو الأفعال اللازم أكثر من الأفعال المتعدية. لغة تؤثر على تعاطيك مع العالم، تمثلك للعالم. إذن على المستوى القانوني وأداء الشهادات والإدلاء بالشهادات هذا مؤثر، هذا مؤثر. هل أقترح، جميل أن أقترح، هل أقترح علينا على علماء الدين، على الدارسين مثلا، إعادة النظر في موضوع الأحاديث وتدوين الأحاديث والرواية استنادا إلى معيار جديد بالمرة، وهو العرق الذي ينتمي إليه الشخص، وما إذا كان نشأ في مجتمع عربي من صغره أم أنه تعرب بعد ذلك وعنده لغة أم، يعني مزدوج اللغة، يتعاطى كاللغة الفارسية أو أي لغة أخرى، وندرس طبائع هذه اللغة. يعني هذا بحث سيكون معقدا جدا جدا وفتحا جديدا، لكن يحتاج طبعا إلى أدواته، يحتاج إلى أدواته. شوف، عجيب جدا. طيب إخواني وأخواتي، أكثر من هذا قال لك بخصوص ذكر الآن للأشخاص مزدوجي اللغة، تكلم إيه؟ لغة الأم عربية وبتكلم ألمانية، لغة الأم عربية وبتكلم فرنسية مثل الأخوة المغاربة في فرنسا، لغة الأم إيه؟ عربية وبتكلم الإنجليزية إلى آخره. ممكن لغة الأم فرنسية وبتكلم العربية لغة أبائي، لأنه لغة ثانية أصبحت. على كل حال قال لك الأشخاص مزدوجو اللغة حين تم اختبارهم بطرح أسئلة في قضايا مبدئية وبسيطة وسهلة وينبغي أن تكون واضحة بذاتها عليهم، اعتمد الأمر على اللغة التي يتم السؤال بها. عجيب. يعني هو شخص واحد ينطق العربية والإنجليزية، الإنجليزية هي الأمريكان إنجليش مثلا الآن، فتأتي تسأل هذا الرجل مزدوج اللغة سؤالا بالعربية مثلا عن خبرته في العيش في أمريكا، يعطيك جوابا وقد يكون فيه تركيز على بعض السلبيات، بعض المؤاخذات. تسأله السؤال ذاته بالإنجليزية تميل كفة لصالح المجتمع الأمريكي. عجيب. والشخص نفسه ولا يمارس خداعا ولا يمارس نفاقا، لأنه قد يكون مجهلا. أنت تعطيه استبيان وتقول ما تكتبش اسمك، ما تكتب اسمك، لا نريد الاسم حماية يعني لك. دائما سيفعل هذا. قال لك هذا حصل مع الفلسطينيين سكان 48 مزدوجي اللغة، اللغة الأصلية، لغة الأم والأباء العربية، عندهم اللغة الثانية ماذا؟ العبرية، اللغة العبرية. حين كان يتم سؤالهم عن أشياء تتعلق بإسرائيل المستعمر الإسرائيلي بالعربية، الجوابات في مجملها سلبية، تدين تدمغ إسرائيل كقوة احتلال. حين كان يتم توجيه الأسئلة ذاتها بالعبرية كانت الكفة ترجح قليلا لصالح الإسرائيليين. عجيب جدا. اللغة أخطر مما تظنون، انتبهوا، اللغة شيء خطير جدا جدا. نحن نظن أننا نلعب باللغة، وفي الحقيقة بالقدر ذاته بل أزيد هي تلعب بنا. إيش رأيكم؟ نحن ألعوبة اللغة دون أن ندري. نحن نفكرها مركب نركبه ونسير به إلى أغراضنا كيفما أردنا. ليس دائما، هي تفعل هذا أكثر بقدر أكثر. ولذلك أيها الإخوة، لكي تتحول، لكي تستحيل من إنسان ساذج بسموه، إنسان بسموه صاحب التفكير العفوي، شوف في أدب عند الناس الدارسين، ما يحبوش يسموه الجاهل العامل مش عارف، لا لا، اللطخة مش عارف، لا لا، بسموه صاحب التفكير العفوي. طبعا التفكير بالذات يا إخواني، التفكير ليست مسألة فطرية، يعني بالفطرة أنا مفكر وناقد وذكي، لا لا لا لا لا، بدها تعليم وبدها تدريب وبدها فهم. مثل هذه الخطبة أعتقدها فتحت لكم الآن منافذ جديدة، مسألة مش بالإرادة، بالقوة حصير فهمان وحقدر أعرف الصح والغلط. مش هتقدر، مش هتقدر، بدك تتعلم أشياء كثيرة، من ضمن الأشياء أن تسائل لغتك، أن تقف موقفا نقديا من لغتك، من المفهومات التي تتوفر على استعماله وهي كثيرة جدا جدا. أضرب لكم مثالا مفهوم الصداقة. على فكرة احنا عندنا مجانية طبعا. كلما ابتعد الإنسان عن كونه مفكرا نقديا أو ذا فكر نقدي، أن يكون إيه؟ ذا فكر نقدي أيها الإخوة، إيش البصير؟ البصير أنه لا يسائل المفاهيم وتلتبس وتختلط عليه المفاهيم وتستعمل بغير إيه؟ معايير دقيقة. المفاهيم نفسها تكون إيه؟ للأسف غير محددة، وهذا يحدث تشوشا رهيبا ليس فقط إيه في الفكر، إنما حتى في العلاقات بين البشر. الآن سأعطيكم مثال الصداقة، وطبعا بين قوسين حتقول لي إذن بهذا اللحاظ، بهذا النظر، بهذا الاعتبار، مهمة جدا هي مسألة ماذا؟ الفروقات اللغوية. والعرب أساتذة في هذا، لغتهم تمكنهم من هذا وهي قادرة. يعني اللغة العربية لا تتحدث عن إيه؟ الحب مثلا والإعجاب، لا لا لا، تتحدث عن 20 مرتبة للحب. ما رأيكم؟ لغة دقيقة جدا جدا جدا. عن 20 مرتبة للحب، كله داخل تحت إيه؟ الحب بشكل عام يعني، ولكن في مراتب. ولا مش صحيح؟ في لغة تتحدث عن الحب وعن ماذا؟ وعن الرغبة وعن الاستلطاف، 3-4 ألفاظ والسلام عليكم. لا، العربية أدق من هذا. ولذلك مثل الإمام الجليل أبو هلال، أبي هلال عفوا، مثل الإمام أبي هلال العسكري حين يصنف كتابا رائدا اسمه الفروق اللغوية، قطعا في فرق بين الخوف والخشية. ولا مش صحيح؟ هذا على طريقة بالذات من يمكن ماذا؟ الترادف في العربية، لازم يكون في فرق بين الخوف والخشية، وبينهما أيضا وبين إيه؟ الفزع. ولا مش صحيح؟ وبين الرعب وبين الروع. ولا مش صحيح؟ راعه وهو مرتاع وهو مرعوب وهو مفزع وهو خائف وهو خاشن. طيب إيش الفرق؟ بدك ترجع أشياء دقيقة جدا جدا، وحين تستعملها، إذا استعملتها استعمالا يؤذن بوعيك بهذه الفروق الدقيقة، هذا يجعلك أكثر تحكما في ماذا؟ حتى في مشاعرك، في ردات فعلك. ما رأيك؟ في تلقيك للآخر، الآخر الحدث والآخر السلوك من الشخص أيضا. إيش رأيك؟ كيف تتفاعل مع القدر، مع قدرك، مع مصيبة، مع نجاح، مع أي شيء؟ إذا كنت مفكرا لغويا نقديا وتروز وتزن المصطلحات والمفهومات بدقة، أنت تكون أكثر تحكما وأكثر سيطرة على ماذا؟ على ردات فعلك، على موقفك، تصوغ موقفك بدقة. فانظروا الآن كاختبار بسيط، نحن نستعمل إيه؟ مصطلح الصداقة. طبعا هتقول لي في فرق كبير في الصداقة وفي الأخوة، الأخوة في الدم وفي الأخوة في الله، وفي عندنا كمان إيه؟ المعرفة والزمالة والجيرة. ولا مش صحيح؟ وكل واحد على درجات، يجب أن نفرق. هتقول لي أنا إيه؟ يعني والله منيت بخيبات كثيرة من أصدقائي. أنا حولك كمفكر نقد الآن لغوي، لا لا لا، هل كانوا أصدقائك حقاً؟ هل عدوك صديقا؟ هل عددتهم أنت أصدقاء؟ هتقول طبعا أصدقاء، أصدقاء الروح. أقول لك لا لا، هذا كلام، كلام الشوارع، هذا لا يسوغ هنا، خليك دقيقا. هتقول لي كيف أنا أسائل مفهوم الصداقة؟ سهلة، في معايير كثيرة، من ضمنها هل حدث ويحدث أنك أحيانا تغتاب صديقك؟ هتقول لي والله. أقول لك هذا يؤذن من أول الخط بأنه ليس صديقك. الصديق لا يغتاب صديقه، انتبه، الصديق لا يغتاب صديقه ويغضب جدا ولا يسمح لأي أحد أن يغتاب صديقه. هتقول لي نحن نفعل كثيرا، نحن نغتابهم وننم عليهم وأحيانا نغشهم في الكلام، وإذا استنصحني أنصح له بشيء أعلم أنه إيه؟ سيفشله. هقول لك مشكلتك كلها مش في هذا اللؤم والخبث النفسي اللي عندك، لا لا لا، المشكلة أيضا في ماذا؟ في هذا التشوش اللغوي، ثم تزعم أنك إيه؟ أن لك أصدقاء. ما لكش أصدقاء، أنت لحد الآن ليس لك أصدقاء، لك شبه أعداء على فكرة. تضع عليهم إيه؟ الليبل تبع إيه؟ صداقة. هتقول لي معناها الكارثة أكبر بكثير إذا تطرق الأمر إلى الحديث عن ماذا؟ عن الأخوة. أخي في الله، أخي في الله، يا اسكت، السلام عليكم أخي في الله، اسكت يا رجل. لذلك حين جاء أحدهم إلى أبي هريرة وقال له يا أبا هريرة والله إني لأحبك في الله وأنت أخي في الله، الحب في الله مرة أحد، الحب في الله، الحب في الله شيء كبير جدا جدا. النبي يقول يوم القيامة يعني عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال يغشى بياض، اللهم اجعلنا منهم. بفضل كونك، اللهم اجعلنا منهم في هذه الساعة المباركة. رجال يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلهم أو بمنزلتهم من الله يوم القيامة. باختصار من هم يا رسول الله؟ رجال تحابوا في الله تبارك وتعالى، الإخوة في الله، الأخوة في الله، مجاني، الصداقة مجانية عنا، صديقي، أخي في الله، زوجتي، زوجي، أستاذي، شيخي، معلمي، مجانية، كل كلام فارغ، كل كذب، كل هذا أي تشوش فقط مفاهيمي، لا لا لا، الأمر أخطر من هيك بكثير، بكثير. إذن هم إيه؟ إخوة في الله. فلما جاء واحد هذا وزعم أنه يحب أبا هريرة وأنه أخوه في الله، أبو هريرة أراد أن يلفته، شوف تلميذ الرسول معلم النبي أشياء، قال له يا رجل هل تسخو نفسك تسمح أنت بهذا، تتساهل في هذا، متى احتجت أن أمد يدي في جيبك أخذ ما شاء دون أن أسألك؟ قال له لا والله أنا ما وصلت الدرجة هذه. قال له فلست بأخ، روح سمي أي شيء ثاني، قل لي أنا أستلطفك يا أبو هريرة، أنا يعني معجب بيك بعلماتك بفصاحتك، بس ما تقوليش أخ في الله. لأنه عارف ليه؟ لأن الأخ في الدم، الأخ في الدم يفعل هذا ويفعل ما هو أكثر، وأخوك في الدم قد يموت من أجلك وقد تموت من أجله، عادة تموت تقاتل حتى إيه يعني الرمق الأخير دون إيه أخيك أخوي، بس هذا أخ في الله، شغل كبير جدا أيضا، مش لعبة، هي مش كلام. حتقولي معناها كل حياتنا مشوشة وكلها دعاوى عريضة؟ طبعا دعاوى عريضة. وطبق مثل هذا على سائر المفاهيم، سائل هذه المفاهيم مفهوما مفهوما علشان تكون إيه في وضوح. إذا تسنى لك أن تسائل المفاهيم وأن تحفر تحتها، البحث الأركيولوجي هذا، تحفر تحتها تماما، بهذه الطريقة أنت تنجو من أن تكون ضحية للتشريط الاجتماعي. إيش رأيك؟ المجتمع يشرط أشياء كثيرة، يشرط أشياء يعني يربط أشياء بأشياء، يرهن أشياء بأشياء، ويعطيك الأشياء الناجزة وأنت تبلعها، تبلع هذه الأشياء وتكون ضحية للمجتمع. ولذلك يمكن أحيانا حين يريد المجتمع وتفرض تدق ساعة إيه الحقيقة الاجتماعية كما يقال، وهذه الساعة تدق بإيه منادية بقتلك لجارك، بقتلك لأخيك، بقتلك لابن بلدك على خلفيات مختلفة، تفعل، أنت تفعل، تعرف ليه؟ البداية أيضا لأنك لم تكن تتعامل مع المفهومات بحس نقدي، أنت كنت ضحية التشريط المجتمعي. المفكرون لا يفعلون، يحفرون تحت كل مفهوم، تحت كل لفظ، تحت كل مصطلح، لا يحبوا أن يكونوا ضحايا لهذا التشريط المجتمعي. هل فهمتم؟ هذا هو. لذلك كلمة أو فرضية سيبر، إدوارد سيبر، اقتراحه الأساسي، هذا جوهر نظرية سيبر وورف، أن المعجم يقترح عليك رؤية للعالم، العالم كله، كل جنباته، الدينية الاقتصادية السياسية الاجتماعية العاطفية الفكرية الفلسفية، المعجم، المعجم اللغة، اللغة خطيرة جدا، اللغة خطيرة جدا. أكثر من هذا، يحدثنا المختصون يا إخواني وأخواتي أن مثلا الشعوب الناطقة بالإنجليزية، ذكرناهم اليوم، معروف من هي الشعوب الناطقة بالإنجليزية، بمعنى أنهم يتشاركون في نهاية المطاف، يتشاركون المدح من والعزو إلى والاستناد على وإلى مجموعة ألفاظ مكودة، كوديفايد يعني بسموها، مقننة، مثل إيه؟ ما فعل معجم أكسفورد للغة الإنجليزية، أعظم معجم إنجليزي على الإطلاق. طبعا في حوله خلاف كبير، هذا معجم يقع في زواء 25 مجلدا، أول ما طبع 1908 طبع منه مجلدان، الآن وصل تقريبا إيه ل 24-25 مجلد، دقيق جدا جدا، لكن في خلافات أيضا، لأنه هذا تقريبا بيعمل نفسه إيه الوصي على اللغة الإنجليزية، نحن الأوصياء، أنا اللي أتكلم لك إيش يعني هذا اللفظ، ما معنى هذا المفهوم. في معجم أكسفورد للغة الإنجليزية مشهور، كل هذه الألفاظ الآن إيه يتشاركها الناطقون بالإنجليزية على أساس أنها إيه كوديفايد في هذا المعجم، مقننة، مذكور بدقة بميزان الذهب إيش معنى هذا وهذا. هذا غير كافي، إيش رأيك؟ هذا غير كافي. لذلك تقع انقطاعات أيضا وانكسارات في التواصل بين إيرلندي وأمريكي، بين إيرلندي وبريطاني، بين إيرلندي وإسكتلندي، بين إسكتلندي وأمريكي، بين أمريكي وأسترالي، بس أنتوا أصحاب اللغة وأصحاب أكسفورد يعني. لا، تعرف ليه؟ المسألة تعدى هذا إلى ماذا؟ ما ذكرناه، التنشئة الاجتماعية، التنشئة الاجتماعية. لذلك يا إخوان الآن خلينا نجيب إيه؟ يعني مثلا بسيط جدا جدا ومؤثر هو في حياتنا أصلا، مصطلح الحرية، ليبرتي يقول لك فراي هايت، الحرية، جميل. هذا هل تظنون، للأسف هذه خطيئة بعض المفكرين العرب والمسلمين، يأتي ينقل المصطلحات كأنها مصطلحات ماذا؟ كونية. هي ليست كونية، من قال لك أنها كونية؟ هل تعرف عفوا أن علماء اللسانيات اللغويات وجهوا النقد للمنطق الأرسطي، الفورمال لوجيك، هذا نقد، حتقول هذا نقد كوني يا أخي، عفوا هذا منطق كوني، هذا منطق، هذا مجرد هو إيه يعني، مجرد قوالب. قال لك غير صحيح، احنا من منظورنا اللغوي والدقيق النقدي وجدنا ان المنطق الارسطي الذي ظنه توهمه ارسطوتل، هذا ارسطو طاليس، منطقا كونيا للبشريه كلها بغض النظر عن اعراقها ولغاتها واديانها وافكارها، منطق، لانه هذا منطق قوالب معياريه. قال لك غير صحيح، المنطق الارسطي كان ماذا؟ كان منطقا لسانيا. أرسطو حين تمثل الحقائق والوقائع والعالم والأشياء تمثلها رغما عنه، خاضعا له، منطلقا من لسانه اليوناني. اللسان، ما احنا قلنا البداية ايش الفرضية؟ اللسان يقترح عليك ماذا؟ رؤية للوجود. مسألة معقدة أصبحت جدا جدا جدا. وعلى فكرة شوف، على ذكر أرسطو الآن والمنطق وكونية المنطق ومحلية المنطق الأرسطي، شوف العبقرية الإسلامية أبو حيان التوحيدي في المقابسات عنده محاورة مشهورة جدا جدا عن إيه؟ عن النحو العربي والمنطق الأرسطي، يخلص أحد أطرافها إلى أن منطق أرسطو هو شيء أشبه بنحو لغته، وإحنا عندنا منطق آخر تعطينا إياه لغتنا العربية. عجيب يعني، أبو حيان والمسلمون فهموا هذا قبل وورف وسيبر والجماعة هذولا في القرن العشرين، قبل هؤلاء جميعا. لا تحتقروا تراثكم ولا تعظموا كل شيء أتى من عند الآخر لأنه فقط آخر وآخري، لا لا لا، كونوا نقديين أيضا، ووزنوا كل شيء بقيمته الذاتية، وزنوا كل شيء، رزوه بقيمته الذاتية. طيب، خطر لي الآن وأنا أتكلم شيء لطيف قد يكون الخير أيضا أن أذكره، وممكن أذكر أيضا البعض قد يسألون، أنت قلت إيه مسألة الشذوذ الجنسي والجنسية المثلية علاقتها باللغة؟ طبعا، احنا قلنا يعني إذا الطفل الفنلندي هذا يتأخر سنة كاملة عن الطفل العربي والعبري في تحديد هويته الجنسية ذكر أم أنثى، هذا سيؤثر في المدى المتوسط والبعيد عن موضوع اختيار هويته مسلكيا أيضا وروحيا ومعنويا. ليه؟ لأنه تأسس وفق اللغة، تأسس وفق اللغة ليدرك ويعي أن الفرق غير موجود في البداية، الفرق غير موجود، الذكر كالأنثى، فهمتوا؟ ثم بعد ذلك الحقائق فرضت نفسها. يختلف هذا عن طفل منذ البداية تأسس سريعا أن الذكر غير الأنثى، وبالتالي تختلف الهويات الجندرية والأدوار. هذه فرضيتي، هذا يحتاج إلى بحث. شيء قريب من هذا يا إخواني مصطلح العم، صح؟ أنكل يقول لك هنا، أنكل بالإنجليزية. هتقول لي شو أنكل؟ وعلى فكرة هنا تقعت قبل أيام قرأت خطأ في الترجمة، على كل حال حين تقول لي العم، هذا هو مش العم باللغة العربية، مش بالضرورة، أو الخال، صح؟ يعني أنكل هذه بنترجمها إيش؟ عم أو خال. في شيء في الألمانية والإنجليزية لغات أخرى كثيرة عم وخال، في أنكل، أنكل وبس. بس في اللغة العربية واللغة العبرية واللغة الصينية لا، في عم، وفي عم من جهة الأم، الخال في اللغة العربية، الصين بسموه هيك، الصينيون بسموه عم من جهة الأب، عم من جهة الأم، احنا نقول عم وخال، أعمامكم أخوالكم في القرآن الكريم، مهم جدا هذا. ليش؟ طيب واقعيا في القرآن عندنا في الدين وقانونيا بخصوص أحكام المواريث مثلا يترتب عليه فرق، ولا في الصحيح طبعا، يعني العم هذا أو بعدين ابن العم عصبات، بس الخال وابن الخال موالي مش عصبات، صح ولا لا؟ إلها علاقة في تقسيم التركة. قبل ذلك على المستوى الوراثي جينيتيكلي، يعني بطريقة وراثية، أليس هناك فرق بين العم والخال؟ إيه طبعا، وراثيا جينات، على مستوى الجينات، صح ولا لا؟ من جهة إيه؟ الأب ومن جهة الأم. الأم قد تكون أصلا من قبيلة أخرى، رغم صحيح، بل من عرق آخر تماما، يعني عربي الزواج نمساوية، رغم صحيح، لكن عم أخو أبيه وهما أبناء إيه؟ رجل واحد الجد. لا لا لا لا، في فرق، واقعيا في فرق. هل هذا بدوره يمكن أن تكون له انعكاسات مسلكية سواء في التعامل الجنسي أو غيره؟ طبعا طبعا. إذن إلى هذه الدرجة اللغة مراوغة، واللغة أيضا إيه؟ حساسة وخطيرة. إيش رأيك؟ مش مجرد مؤشرات، هي فقط تؤشر على الحقائق الصلبة. ليش أنا ذكرت هذا؟ تقول الآن وضح لي لماذا ليست اللغة مجرد مؤشر. إذا قلت لي اللغة مؤشر، مثل مؤشر الأستاذ خشبة هيك، هذه برتقالة، هذه شمس، هذا مش عارف نبي، هذا كتاب، لا لا لا لا لا. أصلاً الذي جعل هذا الشيء ما هو إلى حد بعيد أيضاً، اللغة عندها مدخلية في هذا، صح؟ فلما تقول أنكل، this is my uncle، لا خطيرة هي. إحنا ما نقول الشيك، إحنا نقول هذا عمي، هذا خالي، وبفترق الموضوع كثير كثير كثير لما أقول هذا عمي وهذا خالي. اللغة اللي سمحت بهذا التمييز وانبنت عليه فروقات. اللغة الإنجليزية لم تسمح بهذا التمييز، لم تسمح بهذا التمييز. لذلك إخواني وأخواتي، أنت لا ترى العالم فقط بعيني رأسك، بالعكس، رؤيتك للعالم بعيني رأسك بعيداً عن اللغة ومنطق اللغة الكامن فيها تقريباً لا تكاد تغني شيئاً. ما رأيك؟ أنت تخيل نفسك ترى العالم وما عندكش مفهومات، ما عندكش أنه هذا مفهوم إيه؟ مثلاً مدفأة، ميكروفون، كرسي، منبر، كاميرا، سقف، أرض، سجادة، ما عندكش. كيف حتدرك العالم؟ حتدركه قريباً أو تقريباً كشيء متداخل يوشك أن يكون ماذا؟ مزيجاً يصعب جداً إيه؟ تمييز أشيائه فعلاً. لذلك على فكرة اللغات التي هناك لغة اسمها لغة إيه؟ البيراها، لغة الأمازون، في قبائل في الأمازون غالي تكلم لغة اسمها إيه؟ البيراها. بيراها، لغة البيراها ليس فيها الأرقام، ما رأيكم؟ فش فيها 1 2 3 4 5 6، فيها فقط بعض وكثير. هذا أخذ بعض التفاح، هذا أخذ كثير من التفاح وبس. حتقول لي هذه لها عقابيل قانونية واقتصادية أكثر مما نظن. طبعا طبعا، معناها القانون هناك والاقتصاد لابد أن يعاد صوغه، وبالأحرى هو أصلا هو تم ذلك، يعني أكيد أكيد أكيد عندهم قانون قد تمت صياغته، وعلم اقتصاد خاص بهم في التعاطي والتقايض آخذ في اعتباره ماذا؟ هذه الحقيقة، أنه فيش 1 2 3 وتماما، والواحد عنده نص وربع وثلث. علم الميراث الإسلامي ثلث وربع وخمس، كيف حتعلم البراهة علم الميراث؟ كيف حيقرأ القرآن الكريم؟ هذه تحديات إزاء الدعوة الإسلامية حين تصبح دعوة عالمية. عاد مشكلة كبيرة، اللغة عندهم بعض وكل وخلاص. وطبعا الفاصل بين البعض والكل لا ندري كيف حيكون في لغتهم، يبدو أنه يكون بالحس المشترك هيك، بنوع من الحدس أنه هذا أخذ كثير، هذا أخذ البعض، مسموح أنه يأخذ إيه؟ البعض باللي دفعه، أخذ بعض التفاح مسموح، لكن هذا أخذ الكثير لا، هذا تجاوز الحد. وين الحد؟ كما قلنا مثلا إيه؟ حدسية أو تواطؤ بحس مشترك هيك، حكم سليم. هذه اللغة، إذن فعلا اللغة منفذ كبير وحساس وخطير لإيه؟ للتعاطي مع العالم. ولذلك لابد إيه؟ أن نقف كما قلت لكم وقفة دقيقة متأنية، نحاسب ونسائل ونعيد مساءلة المفاهيم. ضربت مثالا بالحرية، إذن الحرية هل هو هذا المفهوم؟ مفهوم يطلق بإزاء شيء محدد كوني؟ بالمرة غير صحيح إطلاقا. ما يعده هنا الأجنبي حرية، أنت تعده في ثقافتك وبحسب نشأتك المجتمعية، تعده ماذا؟ عدوانا، أو تعده فسقا وعصيانا، أو تعده تحللا، أو تعده تحللا. ومن هنا أيضا في ميدان التداول اللغوي ضرورة التدقيق، مثل ما ندقق في العملة، مش بنعمل كشف للعملة؟ تخيل أنتوا إيه في ميدان التداول إيه النقدي يسمح بمعاملة الورقة ذات فئة أو من ذوات إيه المئة مثلا معاملة ورقة من ذوات العشرة، والعكس صحيح. كيف بصير العالم إيه التبادلي؟ مقلوب الرأس على العقب، confused، مشوش بالكامل. هذا يحدث الآن في لغتنا، ويحدث طبعا في كل المجتمعات على فكرة، إلا لدى المفكرين النقديين الدقيقين. المفكرين النقديين الدقيقين لابد أن تحاسب كل كلمة وتعطى وزنها بدقة في ميدان التداول اللغوي، مثل النقود في ميدان التداول ماذا؟ النقدي المالي، وإلا الأمر ينجر عنه نتائج كثيرة كما قلت، قد تكون غير ملحوظة في الآن لكن حقا هي واقعة، واقعة في كل آن، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا. في الغرب كما تعلمون، خاصة الغرب الأمريكي، قبل عقود، قبل 50 سنة 60 سنة، كلمة إيه جي، جي يقول لك حط أعوذ بالله، تذكر هي على منبر رسول الله؟ لا لا لا، هذه كلمة إنجليزية لطيفة كانت تعني سعيد، جي جاي، واحد سعيد، بني آدم سعيد. جاءهم بخبث، أخذوا هذه الكلمة عندها دلالة عامة وواسعة وخصصوها بماذا؟ بالمثليين، صاروا يسمونهم إيش؟ الجيز، جي، صح ولا لا؟ هذا التخصيص مرصود ومراد ومقصود، صح؟ والذي فعل هذا لأول مرة أيها الإخوة كان متعاطفا بلا شك ومتحمسا للجنسية المثلية، ولا صحيح؟ علشان هيك اختار هو أن يضع يافطة هذا اللفظ اللي هو في حد ذاته لفظ ذو إحاء طيب، يسعد الناس أن تكون سعيدا وتطلب السعادة، ولا صحيح؟ لكن أن تسمى الجنسية المثلية بهكذا أو الجنسية المثلي يسمى بالسعيد شيء خطير. حتى هذه لم تفلت من ملاحظة رسول الله، إيش رأيك؟ منذ البداية قال لا يأتين زمان على أمتي يشربون فيه الخمر، يشربون فيه الخمر يسمونها بغير اسمها، صلى الله على رسول الله. هو يعلم أنه ما دامت اسمها الخمر حتكون منفرة، لأنك تقرأ في كتابك أسألوك عن الخمر والميسر قل فيهما وإثمهما أكبر من نفعهما، ولا صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا، إذن تنفر أنت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والذين يجمعون الشيطان، تنفر. لكن مشروبات روحية، جميل، مشروبات روحية تنعش الروح. تخيل النبي عرف هذا وحذرنا، قال إياكم وهذا الخلط وهذا العبث بإيه؟ بالمفاهيم والألفاظ، كونوا دقيقين في ميدان التداول اللغوي. لذلك نريد حراس بوابة، نريد حراس بوابة، حراس البوابة ليسوا علماء معجميين يعرف المعجم حافظه، لا، علماء معجميون يعرفون اللغة تماما، وأكثر من هذا سوسيولوجيون وأخلاقيون، علماء دارسون إيه للمجتمع وتشريطات المجتمع والثقافة وما يتعلق بها والأفكار والمذاهب والأيديولوجيات. نريد هؤلاء حراس بوابة. مصطلح الجهاد الآن، مصطلح الجهاد، الأمة الإسلامية تشهد من نحو 30 سنة حرفا مقصودا لهذا المصطلح، لكي ينتهي في نهاية المطاف وتقريبا شبه المهمة نجزت ربما بنسبة 70% أو أكثر، إنه إيه؟ أنه أصبح المصطلح ماذا؟ متوحشا، صح؟ مصطلح متوحش، قاسي، كرول، كريه. بعد هيك يغدو المسلم يستحي أنه يتحدث عن ماذا؟ عن جهاد، صح؟ صحيح. بس كيف تستحي من شيء القرآن الكريم ذكره في عشرات المواضع ورتب عليه ماذا؟ رضوان الله، رضوان الله تبارك وتعالى وبره وعطاءه وفضله، الجهاد، وجاهدوا والذين جاهدوا فيه، ضحك علينا. تم إيه؟ حرف المصطلح. لو كنا متيقظين منذ البداية ولم نسمح بهذا العبث، قلنا لا، نحن حراسنا ولن نسمح بهذا العبث مطلقا، ليس هذا الجهاد، أنتم تكذبون، ونعمل مناظرات محلية وعالمية ما فيش على مستوى العالم، هذا كذب، نقول له أنت تكذب، ليس هذا الجهاد، الجهاد القرآني هو كذا كذا كذا، لماذا تكذب أنت؟ كان إيه؟ أسكتناهم، كان تراجعوا. لكن للأسف الشديد وبالعكس، وفي منظمات إسلامية عالمية قبلت بماذا؟ مش تحييد مصطلح الجهاد، لا، رفعه من التداول. إيش رأيكم؟ وراجعوا شوفوا. منظمات إسلامية عالمية تمثل إيه؟ الشعوب والحكومات، للأسف الشديد، الحكومات العربية والإسلامية. ما هذا اللعب؟ كيف يلعب علينا؟ وفي نفس الوقت تمرر لنا مصطلحات كارثية مخيفة جدا جدا جدا، أحيانا ترفع أسسا مهمة من أسس الأخلاق أو أسس الدين. سأختم بهذه الملاحظة، موضوع طويل لأنه ومتداخل. إخواني وأخواتي، اليوم يعني من ذا يخطئ ملاحظة أن هناك من يريد مثلا أن يمرر حربه الشعواء على الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالغيب. نحن لسنا مؤمنين فقط بالله كغيب، الله غيب الغيوب، نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الإيمان الإصطلاحي، مش الإيمان بالله أنه موجود، لا، ليس هذا فقط، هذا أهم شيء في الإيمان ورأس الإيمان، ولكن في عناصر أخرى. هذا الإيمان الإصطلاحي، لا تكون مؤمنا بغير استيفائها واستكمالها. جميل. تحت مصطلح العقلانية أو التنوير يراد ضرب ماذا؟ أسس الإيمان. عجيب. فإذا شخص مثلا تحدث في محاضرة أو كتب دراسة أو مقالة عن إيمانه مثلا بالملائكة أو بعالم الجن أو بعالم الآخرة، مباشرة نبذوه ولو من وراء بأنه غير عقلاني، لا عقلاني، ظلامي، غيبي، خرافي. إيش هذا؟ من قال لك؟ ومن الذي أعطاك الحق أصلا أن تتسلط على مصطلح عقل وعقلانية وتجعله بحيث يعني هذا الشيء؟ من سمح لك بهذا؟ فلسفيا هذا غير ممكن أصلا لك، ما رأيك؟ علميا أيضا غير ممكن، لا علميا ولا فلسفيا، أنت لا فاهم لا فلسفة ولا علم، تكذب على الاثنين جميعا، فضلا عن تفهم الدين وتفعل هذا، وطبعا نافش ريشك وجناحينك وفرحان على حالك أنك عقلاني ومتنور، إزاء الظلاميين الغيبيين الخرافيين. لعبة مصطلحات تافهة تحتاج المسألة إلى تفكيك وحفر ومساءلة نقدية علشان كل واحد يأخذ حجمه ودوره. قال تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات تفصيل وتصريف. ليش طيب؟ ولتستبين سبيل المجرمين، عشان نعرف مين الناصح ومين الغاش، مين الأمين ومين الخوان. يا إخواني، كم من مصائب تم تمريره علينا وعلى هذه الأمة وعلى البشر عموما عبر ماذا؟ عبر المصطلحات. مصائب، مصائب كبرى، مصائب كبرى. يمر لك خيانة باسم ماذا مثلا؟ باسم الواقعية السياسية، وهي خيانة. هذه خيانة لماذا؟ هذه ليست واقعية سياسية. الواقعية السياسية مثلا تقول أنا الآن مدرك لحجمي وقدري وفعلي وأثري، لا أستطيع أن أطالب إلا بهذا الحد من حقي، لكن حقي ينتهي إلى هذا الحد، لن أتنازل عنه نظريا، عمليا أنا أتنازل فأقبل بهذا الجزء، يجوز، هذه واقعية سياسية. لكن التنازل النظري بحيث نقول، يعني بالأمس أنا شعرت بالعار حقيقة من كثير من العرب والمسلمين حين أرى مفكرين وإعلاميين وناشطين حقوقيين عالميين غير مسلمين يدافعون عن قضايانا بمنطق بسيط مباشر مفحم، منطق مفحم، مفحم تماما. حين في الوقت الذي أرى فيه عاد بعض المسلمين وبعض العرب يبرر ويسوغ تنازله عن جملة حقه باسم السياسة، واقعية السياسية. هذه جريمة خيانة، أنت تمرر الخيانة عبر المصطلح، وللأسف المصطلحات تنجح دائما أو في معظم الأوقات في أن في أن تخدعنا، في أن تخدعنا. لذلك كما قلنا عودا على بدء، لابد من مساءلة نقدية للمفهومات، للألفاظ، للمصطلحات، حتى لا نكون ضحايا الاستعمال الغاش والاستعمال المقصود الملغوم، وأيضا لئلا نكون ضحايا كما قلنا للتشريط المجتمعي فنكون عبيد المجتمع. النبي قال: لا يكن أحدكم إمعة. إمعة اليوم لو سألت علماء اللسان وعلماء السوسيولوجيا أيضا وتقول له الإمعة عندك إيش اسمه؟ بقول لك هذا إيه؟ conformist من conformation. هذا الإمعة، ترجمة دقيقة لإنسان conformist معناها إيه؟ الإمعة. شو الإمعة يعني؟ أنا مع الناس. إيش بدكو؟ أنا زيكو. أنتوا شايفين هيك؟ أنا زيكو. أنت من غير ما تقول على فكرة، حين تستعمل معجم المجتمع المشرط اجتماعيا بطريقة إيه؟ معروفة طبعا لمن يرصدها، أنت تكون إمعة. إيش رأيك؟ بدك ترجع تسائل كل شيء في حياتك. حتقول لي هذه مهمة مرهقة. نعم صح، ومهمة extended، ممتدة، تبدأها اليوم أنا أقول لك وتنتهي حين تموت، لأنها لا تنتهي دائما. لكن هذا يكسبك وعيا زائدا. أجمل شيء أنا بشوف حقيقة الوعي، أجمل شيء في الإنسان. مش شرط يكون أنفس شيء، لكن جميل جميل جميل، وتشعر حقيقة بجوهر إنسانيتك. الوعي يا إخواني، اليوم البشرية على فكرة يبدو أنها تنحدر بسرعة، تنحدر واضح من تغيير مستوى القيادات اللي بتقود العالم. واضح أن البشرية قاعدة تأفل، في حالة أفول وديكلاين بصراحة، حالة أفول رهيب لهذه البشرية. طبعا قد يجر هذا إلى كوارث رهيبة، قد يجر إلى حرب عالمية نووية، قد نسأل الله ألا يكون هذا أبدا، لكن قد. وحين يحصل هذا صدقوني ستأتي أجيال وتقول ضريبة باهظة دفعتها البشرية ثمنا لماذا؟ الجهالة، الجهل فقط، الجهل، أن كنا جهلاء، ضحك علينا، لم نتعلم بالطريقة الصحيحة، لم نعلم في الجامعات، حتى مش في المدارس، حتى في الجامعات لم نعلم، لم ندرب على التفكير النقدي، على مساءلة كل شيء، على كذا، لم نعلم، دفعنا ضريبة رهيبة حين قادنا إيه؟ حفنة من المصلحيين النهازين المجرمين، قتلت ليس البشر، قتلت البشرية، قتلت الإنسان من حيث هو إنسان. أعتقد هذا أيها الإخوة يفتح لنا طاقة لكي نفهم تبرير الله، تسويغ الله، يعني تسويغ الله تبارك وتعالى لاستخلافه آدم في الأرض، مع أن الملائكة موجودة وتسبح بحمد الله وتقدس. قال لهم لا، الحكاية مش تسبيح وتقديس. هذا الدرس البريق على فكرة رقم واحد لأمة محمد، اللي هي أكثر أمة تحدث عن ماذا؟ عن الدين، الدين الدين الدين الدين، أكثر شيء صح؟ أكثر أمة تتحدث عن الدين، وتحاول أنها أيضا إيه؟ تبرر كل مواقفها وأفعالها ورد أفعالها بالدين. هذه الأمة يجب أن تفهم قبل غيرها، لأنها أمة القرآن، أمة سورة البقرة، أمة قصة آدم في سورة البقرة بالذات. أنه ليس المهم في القضية، ليس المهم في قضية أن تكون خليفة في الأرض، شاهد على نفسك، شاهد على التاريخ البشري، شاهد على الواقع الإنساني، أن تكون مسبحا ومقدسا، الملائكة تفعل هذا أحسن منك. القضية أن تكون ماذا؟ عالما بالأسماء. هذه خطبة اليوم، يعني عالم بماذا؟ إيش الأسماء هي؟ معظم الأسماء أسماء إيه؟ مفهومات، terms، concepts. أن تكون عالما بالأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ولا مش صحيح؟ وعلم آدم الأسماء كلها. هذا هو الشرط، هذا المسوغ الأكبر لاستخلافنا. لذلك من أحب أن يدعي أنه أولى بهذا العنوان وهذا الشرف الباذخ العالي الماجد، أن يكون خليفة لله في عالمه، في كونه، في أرضه، يجب أن يكون أكثر ماذا؟ وعيا وعلما ويقظة. كل هذا لا قيمة له بغير الحس النقدي. العلم ليس مجرد تجميع معلومات، مهم جدا تجميع المعلومات، ليس مجرد أن تعرف، أيضا أن تسلط أضواء هادية نافذة غائرة على ماذا؟ على ما تعرف، لكي تميز. والتمييز يبدأ مفهوميا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،